سما واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء للعلا والخلود زغردي يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء للعلا والخلود زغردي يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء شباب أقبلوا من بعيد عصبة من شباب أقبلوا من بعيد يعرضون الوفاء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء للعلا والخلود يبذلون الدماء في وفاء ثريد يبذلون الدماء كي تضيء الشموع للطريق الجديد زغردي يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء بدماء الوفاء وبعزم أكيد لن يكون السجود لإله جديد زغردي يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء للعلا والخلود وغدا لن يكون غير مجد تليد وغدا لن يكون غير مجد تليد فافرحي يا سماء واصطحي بالنشيد زغردي يا سماء واصطحي بالنشيد حان وقت الوفاء سماء واصطحي بالنشيد